إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أنوار الشريعة، وهو البرنامج الأول من نوعه ضمن برامج إذاعة طريق السلف. هذا البرنامج مبني على الحوار الهادف والذي نستضيف فيه جمعا من المشايخ الأفاضل. نحاول من خلال هذا البرنامج أن نسلط الضوء على قضايا شرعية يكثر التساؤل عنها وتداولها في مجتمعنا الليبي بصورة خاصة وعلى الصعيد الإسلامي بصورة عامة، راجين من المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه جواد كريم. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد رضا ابن عمر المسلاتي، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات. شيخنا الكريم، ونحن كما تعلمون في أيام مباركات ومواسم عظيمة من مواسم الطاعات، ألا وهو شهر رمضان المبارك، فلو تحدثونا حفظكم الله عن حقيقة الصيام في هذا الشهر العظيم المبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الصيام إنما شرعه الله جل وعلا لحكم، وعلى الإنسان وعلى العبد المسلم أن يتدبر في معاني هذه الأحكام ولماذا شرعت وما الغرض منها، فإن الله جل وعلا تعبدنا بأحسن الأحكام، كيف لا وقد قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقبل أن يدخل العبد في عبادته يتدبر كيف هذه العبادة ومن الذي يعبد وكيفية هذه العبادة وعن طريق من يعبد الله جل وعلا بها، كلها أسئلة. والصيام هو إمساك، لكنه إمساك مخصوص شرعه الله سبحانه وتعالى لأجل التقوى، بل نص على ذلك في كتابه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. فالعبادة تقوى وثمرتها تقوى، فحقيقة الصيام هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري وغيره، قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد جاء أيضا في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وقد صححه الحاكم، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله، كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه الصيام جنة، الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، أي مرتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وجاء في هذا الحديث أيضا قول الله جل وعلا، وهو حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: الصيام لي وأنا أزي به، الحسنة بعشر أمثالها. كل ذلك يبين لك ما المراد من الصيام، المراد منه تقوى الله جل وعلا. فإنما الإنسان إنما يمتنع عن المباحات لأجل من؟ لأجل الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث أيضا: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فالصيام لي وأنا أزي به. وجاء في بعض الأحاديث وبعض الألفاظ قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أزي به. وجاء فيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ثم قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ربط أهل العلم بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا المراد به الصائمون، لأن الصوم صبر والصبر نصف الإيمان. فالصيام حقيقته أن يتقي الله، أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى. الصيام يهذب النفس ويزكو بها ويسمو بها إلى أعلى المراتب، لأن الصوم عبادة جليلة شرعها الله جل وعلا لمعان جليلة، والمصالح كلها تعود للعباد. فالله سبحانه وتعالى غني عن الحاجة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، أي إرادة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالنصيحة لمن صام أن يصوم صياما حقيقيا، صياما ظاهرا وباطنا. فإن الصيام على قسمين: صيام حسي وصيام معنوي. والصيام المعنوي هو ترك المعاصي وترك ما حرم الله جل وعلا. نعم، ترك المعاصي لا يجوز في أي وقت وفي أي حال، لكنه يتأكد مع الصيام، وخاصة أن العبد متلبس بعبادة ربه سبحانه وتعالى، فهو في حال أشرف ما في حال أشرف ما يكون فيها العبد، لأن العبد أشرف ما يكون وهو في حال التعبد لله جل وعلا طواعية، فكيف يخلطه بما لا يليق بالمتعبد بالمتنسك؟ كيف يخلطه بذلك من المعاصي ومن المكروهات التي يستقدرها ويجتنبها أصحاب المروءات؟ فالصوم عبادة مطهرة للنفس، ترقى بها إلى مصاف الأتقياء، كيف لا، وهي تجعلك تراقب نفسك وتراقب حالك مع ربك. ولهذا بعضهم قال هذا معنى الحديث القدسي في قوله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به، قالوا لأن الصيام سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه إلا ربه، فينبغي لمن كان صائما أن يحرص على الاستفادة الكاملة من هذا الصيام، لأن الاستفادة الحقيقية هي تحقيق تقوى الله جل وعلا. جاء في الحديث: رب صائم ليس من صومه إلا الجوع، أو ليس له حظ من الصيام إلا الجوع، وجاء إلا الظمأ، كم من صائم ليس له من صومه إلا الظمأ أي العطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر أي التعب. فالعبادات إنما شرعت لتقوى الله جل وعلا، لكن أقرب ما يكون العبد بينه، أو أقرب ما يكون العبد إلى تقوى الله جل وعلا وإلى تحقيق التقوى بالصيام. ولهذا جاءت النصوص فيها، وجاءت النصوص في أن من صام وما حقق الصيام فإنه قد يدركه رمضان ولم يغفر له. وقد ورد في الحديث: رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له. هذه كلمة موجزة تتعلق بحقيقة الصيام وما ينبغي للعبد الصائم أن يفعله في صومه، فإن الصوم استزادة للخير، سواء كان هذا الخير مادي أو كان هذا الخير ماديا، وسواء كان معنويا، فعلى الإنسان أن يستزيد وأن يطلب رحمة ربه جل وعلا. ورحمة الله تطلب بالعمل، والعمل يكون بتقوى الله جل وعلا، بفعل أوامره وترك نواهيه. هذا ما لدي في مسألة حقيقة الصيام، نكتفي بذلك وبهذه الكلمة الموجزة. جزاكم الله خير شيخ محمد، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا. قبل العرض الأسئلة، نذكر المستمعين والمستمعات أنهم يمكنهم المشاركة عبر استفساراتهم ومداخلاتهم في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بعرض الأسئلة على الشيخ محمد. هذا السؤال الأول، هذا السائل هشام محمودة، مدينة طرابلس، يقول: مريض غسيل الكلى، هل يعتبر من المرضى الذين لا يرجى برؤهم ولا يطعم على كل يوم في رمضان مسكينا، أم عليه كفارة، مع العلم أن المريض له سنوات مريض بهذا المرض، شفاه الله وعافاه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من المعلوم أن المرض عذر من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، لكن المرض ينقسم إلى أقسام: مرض خفيف لا يؤثر على الصائم، فهذا ليس بعذر، وليس للعبد أن يترخص بالفطر بسبب هذا المرض، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. ومرض يشق على العبد لكنه يرجأ برؤه، فهذا يسن له أن يفطر، بل قد يكون واجبا عليه أن يفطر، لأنه قد يشق عليه مشقة يخشى منها هلاكه، فهذا أحيانا يجب عليه الفطر. أما النوع الثالث والقسم الثالث فهو الذي لا يرجى برؤه. والسؤال سؤال السائل صاحب الكلى، يسأل الطبيب: هل هذا يرجى برؤه أم لا يرجى برؤه؟ هل لو عولج وزرعت له الكلية هل يستطيع الصوم أم لا يستطيع الصوم؟ فالأمر ينبني على جواب الطبيب الثقة، فإن قال الطبيب الثقة هذا يرجى برؤه إذا عولج، أو أحيانا إذا زرع كلية فإنه يرجى برؤه ويستطيع الصيام، يقال له هذا يفطر حتى إذا شفاه الله جل وعلا قضى ما عليه.

بل يشتغل عما يزين له الشيطان ويوسوس له الشيطان. فالشيطان هذه مهمته، وهي إفساد عبادة الناس، الإفساد على الناس، فهذه مهمته، فلا يشتغل بوسوسة الشيطان. بل لو استمر معه الحال وقالت له نفسه أو وسوس له الشيطان أنه مغتسل، فلينشغل عنه وليقل في نفسه أنه أو وليقل في نفسه إنه قد اغتسل وإنه قد تطهر، ولا يلتفت إلى ذلك أبدا. نعم، بارك الله فيك. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول: ذهب المرأة الذي تلبسه هل يجب عليه زكاة؟ هذه المسألة وإن كان فيها خلاف، لكن السنة بيّنت أنه يجب فيها الزكاة، أي يجب في الحلي الزكاة ولو كانت لأجل اللباس. فكما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يديها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. فقال لها: أيتحبين أن يسورك الله يوم القيامة بسوارين من نار؟ هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب الذي هو ليس لغرض الاستثمار، بل لغرض الزينة واللباس بالنسبة للمرأة. وإن كانت في المسألة خلاف، لكن السنة هي تقضي على كل خلاف، فيجب على المرأة إن بلغ الذهب الذي معها النصاب يجب عليها أن تخرج زكاته إذا تم حوله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير شيخ محمد، بارك الله فيك. هذا سائل يسأل أنه تسحر بعد أذان الفجر الأول، ثم غفى في نوم، ثم استيقظ ظن منه أن الأذان الفجر الثاني لم يؤذن، ولكنه بنى له أنه أذن بعد 10 دقائق فأكل، فما حكم صيامه؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، لكننا ينبغي أن ننبه أن الرجل إذا كان في المدينة فالأمر سهل والخطب يسير أنه يسأل غيره، لكن من وقع له ما وقع مع الرجل، فإن كان قد أكل بعدما ظهر أن الفجر قد تبين وقد طلع الفجر، فهذا يكون بمعنى من أكل ناسيا أو سهى فلا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا لا شيء عليه إن كان قد بذل جهده وكان في ظنه أن الفجر ما دخل، فهذا بمعنى من أكل وقد أخطأ وقد نسي فلا شيء عليه، لكن إن قضى فحسن، إن قضى هذا اليوم فحسن لتقصيره، لتقصير منه، وخاصة وهو ساكن في المدينة. نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم استعمال البخور في النهار للصائم. البخور ليس بمفطر في نفسه، وإنما يخشى أن يستنشقه الرجل أو المرأة أو الصائم فيدخل في جوفه وهو له جرم، فإذا دخل في حلقه، فكثير من أهل العلم قال هو مفطر، فينبغي أن يحترز من استعماله في النهار، والليل فيه فسحة، يترك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل عن بلع الريق للصائم أثناء الكلام. بلع الريق ليس بمفطر، هذا باتفاق أهل العلم، إلا إذا أخرجه خارج الفم ثم بلعه، هذه مسألة أخرى. هذا عابث، هذا يلعب. أما بلع الريق فباتفاق، وهو من المشقة بمكان، والله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم هو ليس داخل من الخارج، إنما الريق إنما هو من الجوف، ينشأ من جوف الإنسان من داخله، والله تعالى أعلم. نعم شيخ محمد، هذه إحدى الأخوات تسأل عن القيء للمرأة الحامل، القيء غير متعمد، هل يفطر القيء هذا؟ أولا، الحامل إذا أجهدها الصيام فإنها تفطر، هذا هو الأحسن لها، والشارع رخص لها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الصوم عن الحبلى والمرضع، أي الحامل والمرضع، كما وضع الصوم عن المسافر، كما جاء من حديث أنس بن مالك القشيري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في السنن. فإن استطاعت أن تصوم وكانت قادرة على الصوم ثم غلبها القي فلا شيء عليها، فهي ما زالت في صيامها، وصيامها صحيح، لأن الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وإن اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، إلا أن كثيرا من أهل العلم قد أخذوا بهذا الحديث، بل هذا قول الجمهور، والله تعالى أعلم. شيخ، بما أن تطرقنا لمسألة الحامل، فكثير يسأل عن الحامل المرضع والتفصيل في ذلك من ناحية الخلق، الحامل والمرضع. والمرضع نعم. من ناحية أنها إن خشيت على نفسها أو خشيت على جنينها، والمرضع إن خشيت على نفسها أو خشيت على طفلها أو رضيعها، هل تفطر؟ وإذا أفطرت انشق عليها، هل تقضي أم تصوم؟ أم تقضي وإذا قضت هل يعني تقضي بدون كفارة أم قضاء فقط؟ التفصيل في ذلك بارك الله فيك. بالنسبة للحامل والمرضع، الحامل والمرضع أحوال. أولا، الحامل التي تخاف على نفسها ولا تخاف على جنينها، فهذا عند الإمام مالك رحمه الله بمعنى المريض، فإنها تفطر إن خافت على نفسها وأجهدها الصوم، لكنها ما خافت على جنينها، فإنها تفطر وتقضي وليس عليها إطعام. بل المشهور في مذهب مالك أن الحاملة إذا أفطرت، سواء خافت على جنينها أو لم تخف على جنينها بل أجهدها الصوم، فإنها تفطر وتقضي ولا إطعام عليها. وهناك قول يقابل هذا المشهور، وهي أن الحاملة إذا خافت على جنينها أفطرت وقضت وأطعمت، وأنها إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت. أما المرضع فإنها إذا خافت على رضيعها فإنها تفطر ثم بعد ذلك تقضي وتطعم. هذا قول المالكية وقول الحنابلة. وجاء هناك قول آخر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أنهما، وقد صح ذلك عنهما، أن الحائض، أن الحامل والمرضع يفطران ويطعمان ولا يقضيان، وهذا قول له قوة، وهذا قول له قوة. إلا أن أهل العلم قالوا: أما القضاء فهو لا بد، لأنه بمثابة المرض الذي يرجى برؤه، فليس إلا القضاء، لأنه قد دل عليه كتاب الله جل وعلا في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم هذا الإطعام أمر زائد، وزيادة والإطعام قالوا لأنها أفطرت بسبب رضيعها أو بسبب جنينها، لا بسبب نفسها، أو لا بسبب يتعلق بشيء يخصها. نعم جزاكم الله خير شيخ محمد. بالنسبة للقطرات، قطرة العين وقطرة الأنف، تفطر أو لا تفطر بالنسبة للصائم في نهار رمضان؟ بالنسبة لقطرة العين وقطرة الأنف، لو تركها الرجل واستعملها في الليل فهو أفضل، لأنه من باب الورع. وانظر، قلنا هذا من باب الورع، ما ذكرنا هذا من باب الواجب، لكنه لو استعملها، فكل أهل العلم يقولون إنه لو استعمل هذه القطرة في العين أو الأذن وما وصلت إلى جوفه فليست بمفطرة، لكن الخلاف إذا وصلت إلى الجوف هل هي مفطرة أم لا. كثير من أهل العلم قالوا لا عبرة بذلك، لأنها ليست من منافذ الطعام والشراب، لكننا وجدنا فتوى للشيخ بن باز رحمه الله ذكر مثل هذا، واستحب أن من احتاج إلى ذلك وكان في الوقت سعة فإنه يستعملها في الليل دون النهار. والورع طيب، والورع حسن وطيب. شيخ محمد، تبييت النية في الصوم في شهر رمضان، هل تكفي اليوم واحد أم لابد من كل يوم يبيت النية؟ على اعتبار أن الشهر كعبادة واحدة فتكفي النية الواحدة، ويستحب لباقي الأيام، وهذا المشهور في مذهب مالك رحمه الله، وهذا هو الأيسر بالنسبة للناس، وخاصة أن النظر يؤيده ويشهد له، لأن صوم رمضان بمثابة عبادة واحدة، لكنه يستحب له أن يجدد النية. هذا بالنسبة لمن لم ينقطع صومه لعذر. أما الحائض والنفس والمسافر إذا أفطر والمريض إذا أفطر، يجب عليه إذا رجع إلى حاله وصار الصوم في حقه واجبا في ذاك الوقت، وجب عليه أن يجدد النية. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. هذا سائل يقول أن الهيئة العامة للأوقاف عممت القنوت للأئمة لدعاء لإخواننا المستضعفين في فلسطين فرج الله كربهم، آمين، فهل يكون الدعاء مع قنوت الوتر أم يكون دعاء مستقلا؟ هذا بحسب المنشور، سألت عنه فقيل المراد به قنوت الوتر، وقنوت الوتر أمر مشروع ولو في غير النصف الثاني من رمضان، وقال به كثير من أهل العلم، والنازلة واقعة، وأهل الغضب ما زالوا يقتلون في إخواننا من أهل الإسلام بكل الذرائع وكل الطرق، فيحسن بالإمام، وخاصة إذا كانت الجهة المسؤولة عن هذا هي التي أمرت به وأرشدت إليه، فيحسن بالإمام أن يدعو في الشهر كله. وإن كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن القنوت في الوتر بالنسبة للنصف الثاني دون النصف الأول، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا سائل من مدينة طرابلس رضاء، يقول كيفية قضاء من كانت وفاته بسبب مرضه، هل يقضى عليه؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. هناك مريض يفطر ثم يموت بسبب هذا المرض بعد رمضان ولا يتمكن من القضاء، فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه، لأنه ما تمكن من القضاء فهو قد سقط عنه الوجوب. أما إن كان هذا الرجل مريضا ثم شفاه الله عز وجل ثم بعد ذلك تراخى في القضاء ثم مات بعد ذلك، فإنه يقضى عنه على قول، وبعضهم قال يطعم عنه ولا يقضى عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الحديث ظاهره أنه يصام عمن ترك صياما أو ترك واجبا عليه من الصيام أنه يصام عنه ولو كان في غير النذر، لكن بعض أهل العلم حمله على النذر دون غيره، فلو أطعم عنه طيب ولو صام عنه فهذا دل عليه الحديث، إلا أن بعض أهل العلم قد خصصوه بالنسبة لصيام النذر، والله تعالى أعلم. نختم بالرجوع إلى السؤال الأول، فالأخ هشام محمود أرسل لنا قال هو مريض غسيل الكلى، هو مرض لا يرجى بروه قال الطبيب، فيطعم؟ فيطعم عنه، نعم يطعم عنه، عن كل يوم يطعم عنه، يطعم عنه مسكينا واحدا، نعم. جزاكم الله خير شيخ محمد وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم نوار الشريعة، نشكركم قبول الدعوة شيخ محمد، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، ونذكر مستمعينا أن لهذه الحلقة إعادة في يوم الغد الثلاثاء، وأن الحلقة الثانية منه ستكون بحول الله يوم الأربعاء القادم، ونذكركم أيضا باستقبال استفساراتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة.